والآن بسم الله الرحمن الرحيم مع الدرس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الحديث، هذا الباب 26 من أبواب الطهارة. يقول المصنف أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء أن مسح الرأس مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من المسح بالرأس مرة واحدة. وهذه مسألة خلافية ذكرها العلماء رحمهم الله: هل السنة للإنسان إذا أراد أن يصيب الأفضل أن يثلث مسح رأسه كما يثلث غسل وجهه ويديه ورجليه، أم أن التثليث يختص بالأعضاء غير الرأس؟ فقال بعض العلماء: إن السنة والأفضل أن يقتصر في مسح الرأس على المرة الواحدة. وبهذا القول قال جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والحنابلة، فقالوا: الأفضل أن يقتصر على مرة واحدة. ومنهم من يقول إنه إذا مسح رأسه 3 مرات فقد ابتدع، ويرى أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على المرة الواحدة. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى سنية التثليث في مسح الرأس، وقال إنه يجزيه أن يمسح مرة واحدة، والأفضل له أن يمسح 3 مرات. واحتج جمهور العلماء رحمهم الله بالأحاديث الثابتة في الصحيحين عن عثمان وعبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، فقد وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا تثليث الرأس، وإنما ذكروا التثليث في غسل الوجه وغسل اليدين والرجلين. قالوا: فالسنة والأفضل أن يقتصر على المرة الواحدة ولا يثلث، ولأنه إذا ثلث مسح الرأس فإنه يصير الرأس مغسولا لا ممسوحا، والله عز وجل أمرنا بمسح الرأس ولم يأمرنا بغسل الرأس. فلو أن إنسانا كان حالقا لرأسه فمسح 3 مرات فإن بلل الماء يصل إلى حد الغسل، ولذلك قالوا: السنة والأكمل أن يقتصر على المرة الواحدة لهذين الدليلين النقلي والعقلي، ولأن مسح الرأس كمسح الخفين حيث لا يشرع في مسح الخفين أن يثلث، فكذلك في مسح الرأس لا يثلث. وذهب الإمام الشافعي إلى القول باستحباب التثليث لحديث عثمان الصحيح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 وهذا الحديث يجاب عنه بأنه قد جاء ما يفصل ويبين ما فيه، فقد ثبتت الرواية في الصحيحين بتفصيل هذا الحديث. والقاعدة في الأصول أن الحديث إذا ورد مجملا وورد مبينا مفصلا فالحجة في المفصل وهي مقدمة على المجمل، ولذلك يعتبر حديث 3 المراد به أكثر أعضاء الوضوء وأغلبها، وليس المراد جميعها وكلها. وقد جاءت الأحاديث تصرح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة واحدة، ولذلك قالوا إن هذا هو الأقوى لاشتماله على التفصيل والبيان. وأما رواية حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها وعن أبيها ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين فمسح بدأ بمقدم رأسه ثم ردهما ثم بدأ بمؤخره ثم بمقدمه. هذا الحديث ليس فيه دلالة على تثنية مسح الرأس، لأن الربيع فسرت هذه المرتين فسرت المرتين بقولها بدأ بمؤخره ثم رجع مقدمه، فمرادها أنه لما ابتدأ بآخر الرأس إلى المقدم ثم من المقدمة إلى المؤخرة، فكل واحدة منهما تعتبر مسحة في نظرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه في المسح أنه يبدأ بمقدم الرأس حتى ينتهي إلى آخره ثم يرجع يده إلى المكان الذي بدأ، كما تقدم معنا في حديث عبد الله بن زيد الصحيح. لذلك يعتبر قولها مرتين ليس على ظاهره الذي يدل على التكرار، وإنما المراد به أنها اعتبرت ذهاب اليد إلى القفا مرة ورجوع اليدين إلى المقدمة مرة ثانية، والصحيح أنها مرة واحدة. ولذلك يترجح مذهب الجمهور القائل بأن السنة ألا يثلث وأنه يقتصر على المسح مرة واحدة. وهذه الترجمة اعتنى المصنف رحمه الله بذكرها لاشتمالها على بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح رأسه. يقول المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة حدثنا بكر ابن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قالت: مسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. هذا الحديث حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها وعن أبيها، وقد اشتمل على جملة من الأحكام. قولها رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، الرؤية تطلق على البصر، يقال رأى فلان فلانا إذا أبصره بعينيه، وقد يقال رأى من الرأي الذي يرجع إلى الفكر والعقل، ومنه الرؤيا لأنها لا تتعلق بالمحسوسات وإنما هي مرتبطة بالنفس. وقولها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ جملة يتوضأ كان جملة حالية، أي حال كونه يتوضأ، وفي هذا دليل على مشروعية نظر المرأة للرجل الأجنبي. وفي هذه المسألة تفصيل، فالأصل يقتضي أن المرأة تغض بصرها عن رؤية الرجال لأمر الله عز وجل بذلك في قوله سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنات أن يغضضن من أبصارهن. لذلك قال العلماء إن الأصل في نظر المرأة إلى الرجل أنه يمنع، لأن الله جبل النساء بالميل على الرجال للرجال والعكس، فنظرة المرأة إلى الرجل لا تأمن معها الفتنة. ولذلك أمر الله النساء أن يغضضن من أبصارهن، وذلك لكونه أزكى لهن وأحفظ لهن من الفتنة. وقد وردت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على مشروعية النظر عند وجود الحاجة وأمن الفتنة. ففي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه وقف لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون بالسلاح في يوم العيد، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم منها النظر، وذلك لأمن الفتنة وغلبة الظن بذلك. وكذلك وردت الأخبار برؤية النساء من الصحابيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومخاطبتهن له بالمعروف، فدلت على مشروعية نظر المرأة إلى الرجل، ولكن بشرط وجود الحاجة وأمن الفتنة. أما إذا لم تأمن الفتنة أو شكت في حصولها واستوى عندها الأمن وعدم الأمن، فإنها تمتنع إعمالا للأصل. ولذلك قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها: خير للمرأة أن لا ترى الرجل ولا يراها الرجل، فالأفضل والأكمل أن تتحفظ المرأة من النظر إلى الرجال، لأن النظرات المحرمة مسمومة وتعتبر هلاكا لأهلها. وقولها فمسح برأسه ومسح قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ومسح رأسه، فقولها مسح رأسه فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه دليل على مشروعية مسح الرأس، وهو إجماع وقد تقدم. والرأس له حالتان: الحالة الأولى أن يكون مكشوفا، والحالة الثانية أن يكون مستورا. أما إذا كان الرأس مكشوفا فإن حد الرأس من منابت الشعر عند اجتماعه عند اجتماع من منابت الشعر، وذلك عند التقاء أول الوجه مع منابت الشعر من الرأس إلى آخر ما نبت من الشعر، وذلك يكون عند التقاء العنق أو الرقبة بالرأس. فهذا هو حد الرأس الممسوح والذي أمر الله عز وجل بمسحه، فيجب على المكلف أن يمر يديه على هذا الموضع كله، ومن الجوانب يشمل من الصدغ إلى الصدغ، والصدغان هما العظمان الناتئان قبالة الأذن، فهذان العظمان هما الفاصلان بين شعر الرأس وشعر اللحية، فما كان منهما من فوق فإنه يمسح ولا يغسل لأنه من الرأس، وما كان منهما أسفل فإنه يغسل ولا يمسح لأنه من اللحية والوجه. ولذلك كان حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا حج واعتمر أو اعتمر وتحلل من نسكه فحلق شعر رأسه، أمر الحلاق أن يوقف الحلاقة عند الصدغ ولا يمس الباقي لأنه من اللحية، فيأمره بحلق ما علا وترك ما سفل. وهذا هو الحد الذي ينتهي إليه شعر الرأس. والأذنان من الرأس كما سيأتي إن شاء الله في حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه. فالواجب على المكلف إذا كان الرأس مكشوفا أن يمر كلتا يديه على الرأس، وإن كانت إحداهما مقطوعة أو مشلولة أجزأه أن يمر إحداهما. وقال بعض العلماء العبرة بمرور اليد، فلو أمر إحدى اليدين أجزأه، والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرورهما، أن يمر كلتا يديه على رأسه. فإن كان رأسه مكشوفا فلا يخلو في هذه في حينئذ من حالتين: الحالة الأولى أن يكون بدون شعر، والحالة الثانية أن يكون له شعر. فإن كان بدون شعر لكونه حالقا لشعره أو كونه أصلع لا شعر له، فإنه يمسح الجزء الذي ذكرناه كاملا ولا يترك شيئا من رأسه البتة، لأن الله عز وجل أمره بمسح جميع رأسه، ولذلك يجب عليه تعميم جميع الرأس. في الحدود التي ذكرناها. وحينئذ يرد السؤال: إذا كان له شعر يمكنه أن يعرف نهاية الرأس، أما إذا كان أصلع لا شعر عنده، أو إذا كان أصلع لم ينبت له شعر، فإنه حينئذ يرد السؤال: إلى أين ينتهي مسحه من القفا؟ والجواب أنه ينتهي عند بداية الرقبة، فلا يمسح القفا. وقد ورد في ذلك حديث عند أبي داود عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رقبته، وهو حديث ضعيف لأنه من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وما ورد في الحديث من أن مسح الرقبة أمان من الغل من غل يوم القيامة فإنه ضعيف. أما حديث طلحة بن مصرف الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه حتى بلغ القذال، فهو حديث ضعيف لأنه من رواية ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وأما بالنسبة للحديث الغل فهو حديث ضعيف باتفاق العلماء رحمهم الله، ولذلك قال العلماء إنه لا يمسح الرقبة، وإنما يقتصر في مسحه عند نهاية الرأس وبداية الرقبة. الحالة الثانية أن يكون رأسه مستورا، فإذا كان الرأس مستورا فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يستره بغير العمامة، والحالة الثانية أن يستره بالعمامة. فإن كان الساتر له من غير العمامة فإنه يجب عليه نزع ذلك الساتر ومسح الرأس، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أوجب مسح الرؤوس. وإذا مسح على الساتر لم يكن ماسحا على رأسه. ومن أمثلة ذلك الطاق ما يعرف في زماننا بالطواقي ونحوها. وهكذا بالنسبة للغتر فإنه لا يشرع المسح عليها إلا إذا عمم بها الرأس على صفة العمامة، وسيأتي إن شاء الله بيان مسائلها وأحكامها. أما إذا ستر الرأس بآلات الحرب كالمغفر، وهو نوع من لباس الحرب وآلات الحرب، كان يوضع على الرأس لكي يقيه ضربات السيوف. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مسح على هذا النوع من الساتر، ولم يأذن لأصحابه رضوان الله عليهم بالمسح عليه، فدل على أنه يجب نزع هذه الآلات وما في حكمها. أما إذا كان مشجوج الرأس ووضع على رأسه ما يستر مواضع الشجات، فإن كان الطبيب يلزمه بذلك ولا يمكن له أن يبرأ إلا بالستر، فإنه حينئذ يأخذ حكم الجبائر فيرخص له بالمسح على الجبيرة، وهي منزلة منزلة الرأس، ولكن بشرط أن توجد الحاجة والضرورة، وبشرط أن لا يجاوز المواضع المحتاجة إلى سترها. فإن جاوز ذلك وجب عليه أن يمسح على الأصل لا على الفرع الذي ستر. الحالة الثانية أن يكون ساترا لرأسه بالعمامة، والعمامة مأخوذة من قول العرب عم الشيء إذا شمل، والعموم هو الشمول، ولذلك سميت العمامة عمامة لأنها تشمل جميع الرأس بالغطاء. والعمامة كانت من هديه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه خطب يوم الفتح أنه خطب ثاني يوم من الفتح وكانت عليه عمامة سوداء، فكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه أن يتعمم. وأجمع العلماء رحمهم الله على أنها من سننه وهي من سننه التي كان أصحابه رضوان الله عليهم محافظين عليها. ولذلك وصفهم حسان بن ثابت رضي الله عنه بقوله: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سننا للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا. فوصفهم بقوله: إن الذوائب من فهر وإخوتهم. والسبب في ذلك أنهم كانوا يرسلون لعمائمهم ذوائبها، فكانت عمامته صلوات الله وسلامه عليه لها ذؤابة. ولذلك قال العلماء: إن العمامة التي للمسلمين تكون غير مقطوعة أي محنكة، إما أن تكون محنكة أو لها عذبة وذؤابة، وهي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه من الهدي الباقي إلى قيام الساعة، فلا حرج في الائتساء والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه في لبسها. وقال بعض العلماء: إنها من السنن الجبلية. ولذلك إذا قيل إنها من السنن الجبلية قالوا إنها لا تلبس إذا خالفت العرف، وهذا القول اجتهاد ونظر، لا يخالف السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجب لأحد كائنا من كان أن ينكر على من تعمم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل أنها كانت معروفة بين المسلمين، وإنما أصبحت غريبة في بعض الأعصار وغربتها في بعض الأزمنة لا تقتضي بطلان سنية الائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. ولذلك لا حرج في لبسها ولا إنكار على من لبسها. وقد أخطأ بعض طلاب العلم في إنكارهم على بعض إخوانهم الذين يلبسونها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنكارهم محل نظر، وذلك لأنه ليس من حق أحد أن يلزم غيره بوجهة نظره إذا كان ذلك الغير يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا إنه لا إنكار في الفروع، أي ما دام أن لكل دليله وحجته. ومن هنا لا إنكار على من لبسها يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي. فإذا لبس العمامة وأحب أن يمسح عليها فللعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول يشرع له أن يمسح على العمامة، وهو مذهب أبي بكر وعمر وأنس بن مالك وأبي أمامة رضي الله عن الجميع، وهو قول عمر بن عبد العزيز من أئمة السلف الصالح رحمة الله عليهم. وبه قال الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وهو إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي، قالوا إنه إذا لبس العمامة شرع له أن يمسح عليها. وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يمسح على العمامة إذا كانت قد سترت جميع الرأس، وأما إذا سترت بعض الرأس وترك بعض الرأس فإنه يمسح على البعض المكشوف، ثم يجوز له أن يمسح على العمامة تبعا لا أصلا. فكأنهم يرون أن العمامة تبع وليست بأصل. واحتج الإمام أحمد ومن وافقه من أئمة السلف رحمة الله على الجميع بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فذهب صلوات الله وسلامه عليه المذهب لقضاء حاجته والمغيرة معه، فذكر وضوءه صلوات الله وسلامه عليه قال فمسح على ناصيته وعلى العمامة. قالوا فكونه عليه الصلاة والسلام يمسح على العمامة يدل دلالة واضحة على مشروعية المسح على العمامة. وفي الصحيح من حديث بلال رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الإمامة كما في صحيح مسلم. وفي الصحيح من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الإمامة. قالوا فبمجموع هذه الأحاديث الصحيحة يشرع المسح، وذهب الجمهور إلى عدم مشروعية المسح، واستدلوا بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والعمامة ليست برأس وإنما هي ساترة للرأس. قالوا فيجب عليه نزعها ومسحها، والمسح على الرأس مباشرة أو على الأقل يكشف ما يعتد بالإجزاء به من الرأس فيمسحه ثم يمسح عليها تبعا لا أصلا. وقالوا إن حديث العمامة مسح فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية وعلى العمامة، والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بمشروعية المسح على العمامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليها، ولذلك يعتبر حديث المغيرة أصلا في جواز المسح على العمامة. وأما ما ذكروه من إجزاء بعض الرأس فقد تقدم الجواب عنه في مسألة القدر الواجب مسحه من الرأس، وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية مع العمامة، والسبب في مسحه على الناصية أن كشف النواصي من صنيع أهل الفضل والتواضع، ولذلك كشفه عليه الصلاة والسلام لجريان العادة بكشفه، فيرخص في كشف ذلك ومسحه عند المسح، ثم يعمم العمامة بالمسح كما سيأتي إن شاء الله إذا ثبت القول بمشروعية المسح على العمامة. فإن العمامة آخذة حكم أصلها وهو الرأس، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله هل يجب عليه أن يمسح جميع العمامة كالرأس، أو يجب عليه أن يمسح بعض العمامة قياسا على الخفين. والصحيح أنه يجب عليه مسح جميع العمامة أي ظاهرها، ولا يجب عليه أن يخلل بين كور العمامة كما هو معلوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر عمامته. والشرط في جواز المسح على العمامة أن تكون على صفة عمائم المسلمين، فلا تكون مقطوعة لا ذنب لا عذبة لها، فإن كانت مقطوعة فإنه لا يمسح ولا تستباح الرخصة بها، بل يجب عليه نزعها كالقلنسوة والطاقية. ويشترط عند فقهاء الحنابلة رحمة الله عليهم ألا تكون العمامة مغصوبة أو من مال حرام، فإن كانت مغصوبة أو من مال حرام لم يجزه أن يمسح عليها. واشترط بعض العلماء طهارتها، وهذا لا إشكال فيه من جهة كونه سيصلي بها فلا بد وأن تكون طاهرة. ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها وأرضاها، وقد اشتمل على كونه عليه الصلاة والسلام يمسح برأسه ويشمل جميع الرأس بالمسح. وهنا سؤال، لو أن إنسانا مسح جميع رأسه وعليه الشعر ثم بعد أن انتهى من الوضوء حلق شعر رأسه، هل يلزمه أن يعيد وضوءه أم يجزه الوضوء الأول؟ ذهب جماهير السلف والخلف إلى أن من مسح على رأسه ثم غسل رجليه وأتم الوضوء أنه لا يجب عليه أن يعيد وضوءه إذا حلق شعر رأسه. وهذا القول هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع. وقال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمة الله عليه إنه يلزمه أن يعيد الوضوء، وذلك لأنه إذا حلق شعر رأسه وجب عليه أن يمسح الجلد وهي الأصل، وإنما رخص له أن يمسح الشعر لكونه لا يستطيع أن يباشر البشرة، وأما إذا حلق فإنه يمكنه أن يباشر. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا يعيد الوضوء لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا قد توضأ ومسح برأسه على الصفة المعتبرة فهو متوضئ، والحكم بانتقاض وضوئه ليس بوارد لأن ذلك ليس بحدث ولا في معنى الحدث، ولأن الشعر نزل منزلة الأصل. وأما قياسه على الخفين فهناك فرق بين المسح على الخفين والمسح على الشعر، لأن الخفين إنما هما بدل عن الأصل ولذلك يمسحان ولا يغسلان. وأما بالنسبة في الشعر فمسح قائم مقام مسح ولذلك نزل منزلة الأصل بخلاف المسح على الخفين. ومن هنا ترجح قول الجمهور أنه في هذه الحالة لا يلزمه أن يعيد الوضوء، وهكذا لو توضأ ثم قص أظافر أو اغتسل من الجنابة وقص الأظافر فإنه لا يلزمه أن يعيد الوضوء ويعيد الغسل ويجزئه وضوءه وغسله لأنه توضأ واغتسل كما أمره الله عز وجل. ومن توضأ واغتسل كما أمره الله وأعمل الأصل فإنه متطهر حتى يقوم الدليل على انتقاض طهارته، ولا دليل قوي هنا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انتقاض الوضوء، فلذلك بقي على الأصل واستصحب حكمه. وقولها رضي الله عنها وصدغي فيه دليل على حد الرأس من الطرفين كما ذكرنا، ولذلك يفرق بين ما علا وما دنا منهما. واختلف العلماء رحمهم الله في البياض الذي يكون بين اللحية والأذن هل يجب غسله أو يجب مسحه، والصحيح أنه يجب غسله لأنه من الوجه، ولذلك يعتبر حد الوجه من طرف الأذن إلى طرفها عرضا، ولذلك يعتبر تابعا للوجه وليس بتابع للرأس. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديدا. قال: حدثنا علي ابن خشرم قال أخبرنا عبد الله ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه. هذه الترجمة والأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله قصد بها بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه من أخذ الماء الجديد للمسح، وهذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من أن السنة أن يمسح رأسه بماء جديد، وكذلك الحال بالنسبة للأذنين كما سيأتي. وأما قوله مسح رأسه بماء غير يدي غير فضل يدي، هذه الجملة فيها إشكال، وذلك أن في بعض النسخ قوله غبر بدل غير، ولذلك قال بعض العلماء إن المسح كان بما غبر من غسل اليدين. ويكون معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كلتا يديه ثم أخذ الماء المتبقي على الكفين ومسح بهما رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وحينئذ يرد السؤال، هل يجوز للإنسان إذا غسل يديه وأراد أن يمسح رأسه ببقية الماء الذي في الكفين، هل يجزيه أن يمسح الرأس بذلك الماء أو لا يجزيه؟ في قولان للعلماء، أصحهما أنه يجزيه، لأن هذا الماء غاية ما فيه أنه مستعمل في رفع الطهارة في رفع الحدث، والماء المستعمل في رفع الحدث لا يحكم بنجاسته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فبين هذا الحديث الصحيح أن الماء على الأصل من كونه طهورا، حتى يدل الدليل على ارتفاع الطهورية ولا دليل هنا، ولذلك يجوز له أن يمسح رأسه بفضلة الماء الذي غسل به يديه، ولا حرج عليه في ذلك. ويستوي هنا أن يقال بماء غير فضل يديه أو بماء غبر من فضل يديه، كل ذلك سائغ على أرجح أقوال العلماء رحمهم الله. نعم. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. هذه الترجمة قصد المصنف بها أن يبين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دلت على سنية تعميم الأذنين بالمسح، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الأذنين. إذا توضأ الإنسان هل يجب عليه غسلهما مع الوجه، أو يجب عليه مسحهما مع الرأس، أو فيهما التفصيل؟ ثلاثة مذاهب للسلف رحمهم الله. المذهب الأول أن السنة في الأذنين أن تمسحا مع الرأس، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والظاهرية رحمة الله على الجميع، وهو مذهب الأئمة الأربعة والظاهرية رحمة الله على الجميع، أن الأذنين من الرأس، وحكمهما حكم الرأس، يمسحان ولا يغسلان. القول الثاني إن الأذنين من الوجه، ويجب على الإنسان غسلهما لا مسحهما. وبهذا القول قال الزهري والحسن بن صالح والحسن بن أبي صالح. والقول الثالث التفصيل، فقال: ما أقبل من الأذنين يغسل مع الوجه، وما أدبر منهما، أعني ظواهرهما التي تلي الرأس، فإنه يمسح ولا يغسل. وبهذا القول قال إسحاق بن راهوي. فهذه ثلاثة مذاهب للسلف رحمهم الله في الأذنين. أما الذين قالوا إنهما من الرأس، فاحتجوا بحديث ابن عباس وأبي أمامة وأنس وعائشة رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. ووجه الدلالة أن هذا الحديث نص على اعتبار الأذنين من الرأس، ولذلك يكون حكمهما المسح للغسل، ويكونان تابعين للرأس، لا يجب غسلهما مع الوجه. واحتج الذين قالوا إنه يجب غسل الأذنين مع الوجه احتجوا بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سجد وجهي ثم قال وشق سمعه وبصره فأضاف السمع إلى الوجه، فدل على أنه يجب غسل الأذنين لا مسحهما. واستدل الذين قالوا ما أقبل منهما يغسل مع الوجه لأن الوجه من المواجهة، فيرون أنها داخلة في قوله اغسلوا وجوهكم، وما كان منهما مما يلي الرأس من ظهورهما فإنه يمسح ولا يجب غسله لأنه تابع للرأس. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لنص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الأذنين من الرأس. وأما ما ذكروه من قوله عليه الصلاة والسلام سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فإنه من باب الإضافة للمجاور، ولذلك لا يعتبر حجة على كونهما من الوجه، ومن هنا يكون حكمهما المسح ولا يجب غسلهما، ويمسح ظاهر الأذنين وباطنهما. وهذا على السنة الكاملة من هديه صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبل السبابة والإبهام، فيجعل السبابة لداخل الأذنين ويجعل الإبهام فيجعل السبابة لداخل الأذنين والإبهام لظاهرهما، وهذا هو الهدي. ولذلك قالوا إنه يقتصر على الأصبعين في مسح الأذنين، فإذا فعل ذلك فقد شمل الظاهر والباطن بالمسح. وقال بعض العلماء لو مسح ظاهر الأذنين أجزاء، والداخل فضل وليس بفرض. وقد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة لاتصالها بالعضو الثالث من أعضاء الوضوء وهو مسح الرأس. يقول المصنف رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا عبد الله ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن عباس عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. هذا الحديث فيه دليل واضح على هدي صلوات الله وسلامه عليه في مسح ظاهر الأذنين وباطنهما على ما سبقت الإشارة إليه. نعم. يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا يا فضيلة الشيخ على ما قلتم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أغلب الأسئلة صدرت بالسلام عليكم وإشهاد الله عز وجل على حبكم فيه. وأول هذه الأسئلة: سائل يقول في سؤاله: هل نزع العمامة بعد الوضوء يقتضي إعادة الوضوء إذا كان قد مسح على العمامة في وضوئه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن من قال من العلماء رحمهم الله بالمسح على العمامة كما هو مذهب الحنابلة يرون أنها آخذة الحكم الخفين، ولذلك لا ينزعها حتى يتم المدة، وتأخذ حكم الخفين، ومن هنا أوجب على من أراد أن يمسح عليها أن يكون على طهارة، أن يلبسها على طهارة كالخفين. ومن هنا قالوا إنه إذا نزعها بطلت ولزمه أن يعيد وضوءه. فإن كان الوقت قريبا بحيث لا زالت يداه مبلولتان، لا زالت يداه مبلولتين بحيث يمكنه أن يدرك شرط الموالاة، فإنه يمسح برأسه ثم يغسل رجليه ويتم وضوءه. وأحبكم الله الذي أحببتونا من أجله، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يشترط في من أراد مسح العمامة أن يكون قد لبسها على طهارة قياسا على مسح الخفين؟ هذه المسألة يقول بها طائفة من العلماء كما هو مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم ونصوا عليه، وإن كان الصحيح والأقوى أنه لا تشترط الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهوى المغيرة لينزع خفيه قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ولم يقل في المسح على العمامة ما قاله في المسح على الخفين. ولذلك يقوى أن العمامة تخالف الخفين ولا تشترط لها الطهارة، والله تعالى أعلم. ولكن الأفضل والأكمل أن الإنسان يخرج من الخلاف ويلبسها على طهارة، خاصة وأن الصلاة أمرها عظيم والطهارة شرط لصحتها، فيستبرئ المسلم لدينه. لكن كونه إلزاما وحكم بعدم صحة مسحه فهذا يحتاج إلى دليل صريح، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما حكم من يقول بمسح بعض شعرات من الرأس استدلالا بأن الباء في الآية للتبعيض، فهل هذا الحكم صحيح؟ هذا القول يقول به جماعة من السلف والأئمة رحمة الله عليهم أن الواجب مسحه بعض الرأس، فقال الحنفية الربع، وقال الشافعية ثلاث شعرات فأكثر، والأقوى مذهب من قال إن الباء للإلصاق، وبناء على ذلك يجب مسح جميع الرأس، أو تكون زائدة كما في قراءة تنبت بالدهن، فإن قراءة تنبت بالدهن الباء زائدة، ومن معاني الباء أنها تأتي زائدة. وينبغي أن ينبه على أنه إذا قيل إن الباء زائدة ليس معناه أنها ليست حرفا من القرآن، هذا مصطلح وله معنى مخصوص عند الأئمة رحمة الله عليهم، كما يقولون هذه قراءة شاذة، يعني إذا عرضت على الضوابط والأصول، وليس المراد بذلك الكلام في القرآن أو الطعن له بالزيادة والنقص. وقد ذكر الزيادة أئمة من السلف رحمة الله عليهم، وتناقل ذلك العلماء والأجلاء، فمراد بذلك المصطلح، زائدة بمعنى أنه يكون المعنى فيها مسح جميع الرأس، كأنه قال: امسحوا رؤوسكم، كقراءة تنبت بالدهن، فإن قراءة تنبت بالدهن أصلها تنبت الدهن، والباء زائدة، والباء لها معاني: التعدية واللصوق، الاستعانة، السببية، البدلية، المصاحبة، وتأتي زائدة وتأتي لليمين والقصن. وقد جمعها بعض العلماء، ابن مالك رحمة الله عليه في قوله: تعد لصوقا واستعن بتسبب، وبدل صحابا قابلوك بالاستعلاء، وزد بعضهم يمينا تحز معانيها كلا. فهذه معاني الباء، معانيها في قول وزد بعضهم، أي تأتي زائدة، وبعضهم للتبعيض، يمينا للقسم تقول بالله، فهذه كلها من معاني الباء. فقالوا إن الباء للتبعيض كما يقول أئمة الشافعية، لكن أنكر بعض أئمة اللغة هذا القول وقال إنها للإلصاق أرجح، وذلك لأن التبعيض خلاف الحقيقة، وهو معنى فيه نوع من التجوز، ولذلك قالوا الأصل حمل الألفاظ على حقيقتها، فالأصل أن تحمل على الإلصاق لأن الإطراق يقتضيه والسياق يقويه. ومن هنا قالوا إن مذهب من قال بتعميم الرأس أولى وأرجح لهذا، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أنه يجب على المغتسل أن يتمضمض ويستنشق، فإذا كان المغتسل قد توضأ قبل الغسل فهل يجب عليه الاستنشاق أثناء الغسل؟ هذا فيه تفصيل، إذا كانت مضمضته واستنشاقه قد وقع أثناء غسله فحينئذ يجزيه ذلك، ويكون الوضوء تابعا للغسل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة وميمونة حينما وصفتا غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة. فإن وقع وضوءه أثناء غسله ولم يفصل بينهما بالفاصل المؤثر أجزأه، وحينئذ تكون المضمضة والاستنشاق تابعة للغسل، فهي وإن وقعت في الظاهر وضوءا لكنها في الحقيقة غسلا. وأما إذا كان قد توضأ ثم بعد ذلك اغتسل بعد انتهاء وضوئه فاصلا بين الوضوء والغسل، فالوضوء شيء والغسل شيء، ويلزمه حينئذ أن يعيد مضمضته واستنشاقه، لأنه مطالب في غسله بتعميم جميع بدنه، وقد وقعت مضمضته واستنشاقه في غير غسله فلم يجز ذلك عن الواجب، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: هل غسل اليدين يبدأ من المفصلين إلى المرفقين أم من الأصابع إلى المفصلين؟ نرجو التوضيح. غسل اليدين في الوضوء لابد من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وهذا الحقيقة سؤال جيد، لأن البعض من العامة يخطئ في هذه المسألة، فتجده يبدأ بغسل يديه كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، فإذا جاء يغسل يديه أدخل يده من الزندين تحت صنبور الماء وجلس يدلك يديه لكونه يرى البلل على كفيه، فإن فعل هذا لم يصح وضوءه، لأن الله فرض عليه غسل اليد كاملة، فإذا غسل من زنديه إلى مرفقيه فمعنى ذلك أن الكفين لم تغسلا، ولذلك يجب عليه أن يغسل من أطراف أصابعه إلى مرفقه حتى يكون غاسلا ليديه كما أمر الله، وينبغي تنبيه الناس إذا رؤوا على ذلك، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، من كان على رأسه خضاب أو حناء فكيف يمسح؟ بالنسبة للحناء فإنها تعتبر عازلة، ولذلك فصل بعض العلماء إذا كان ثم شعر وكانت أطراف الشعر فوق الحناء بحيث يمكنه إذا أمر يده أن تصيب أطراف الشعر قالوا يجزيه، ولكن إذا كانت ساترة بحيث لا يمكن أن يتخلل الماء معها إذا أمر ماسحا فإنه يلزمه أن يقلعها ثم يمسح على رأسه كما أمر الله، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول السائل: بعض الحلاقين عندما يحلق للمعتمر أو الحاج يترك بعض ما فوق الصدغين ظنا منه أنها من اللحية، فهل يعتبر هذا حلق أو تقصير؟ أولا بالنسبة لمسألة الحناء، الحناء لها حالتان: الحالة الأولى أن تكون مادة الحناء موجودة، والحالة الثانية أن تزال وتبقى الصبغة. فكلامنا الذي ذكرناه من الفاصل المؤثر إذا وجدت المادة وهو جرم الحناء بحيث يغطي الشعر، فإذا مرت اليد مرت على الحناء ولم تمر على الشعر، فحينئذ يلزمها أن يزيلها ثم بعد ذلك يمسح البشرة أو يمسح الشعر الذي أمر الله عز وجل بمسحه. وأما إذا كانت مادة الحناء وصبغة الحناء موجودة، الجرم مزال والصبغة موجودة، فلا تؤثر لأنها لا تمنع من وصول الماء، وحينئذ قالوا إنه لا حرج في كونه يمسح وقد حنى رأسه، والحناء لا تعتبر مزيلة. وهكذا لو حنى قدميه، ووضع الحناء في الشعر ذكره، حتى ذكره الإمام القيم رحمة الله عليه في الطب النبوي، وذكر أنه علاج لأمراض في الرأس وأمراض حتى في الجوف والبطن، أن وضعها على الرأس يعتبر علاجا، فهو معروف من القديم وضعها في الرأس إذا احتيج، أو يجعلها في الرأس لإزالة الشيب، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غيروا هذا الشيب. فإذا أراد أن يضعها لتغيير الشعر فيفصل فيها بهذا التفصيل. فإن كانت ساترة منعت كالطين، فلو أن إنسانا تلطخ الطين وبقي الطين على رأسه بحيث لو مسح لا يستطيع أن يباشر البشرة ولا الشعر فلا يجزيه، ويلزمه قلع الطين ثم بعد ذلك يباشر البشرة أو الشعر بالمسح، لأن القاعدة أن يمسح هذا المحل وقد أمر الله عز وجل به، فيلزمه أن يمسحه. وأما بالنسبة للسؤال الثاني وهو إذا اعتمر أو حج فترك الحلاق ما فوق الصدغ، في هذه الحالة يفصل فيه على الأمر بحلق جميع الرأس. فمن تحلل من عمرته أو حجه بالحلاقة فإنه يجب أن يعمم جميع الرأس بالحلاقة على أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم. وخالف في ذلك الشافعية فقالوا لو حلق ثلاث شعرات أو قصرها أجزاء. والصحيح مذهب الجمهور بناء على ذلك لو ترك ما فوق الصدغ يلزمه حلقه، وحينئذ يعتبر من بقايا نسك التحلل، بمعنى أنه في عمرته يلزم أن يزيل هذا القدر الباقي من الشعر، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: صليت المغرب والعشاء جمع تقديم، وذلك لنزول أمطار شديدة، ولكن بعد صلاة المغرب بقليل توقف المطر، أي قبل دخول وقت العشاء، فهل أعيد صلاة العشاء لزوال سبب الجمع قبل دخول وقت العشاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا القول، هذه المسألة فيها قولان مشهوران عند من يقول بمشروعية الجمع بين العشاءين في المطر، فهم يخصون الجمع في المطر في العشاءين فقط لورود السنة بالعشاءين، ولذلك قالوا بعدم الجمع بين الظهر والعصر في المطر، وخصوا الحكم بالعشاءين لشدة المشقة في الليل أكثر من النهار، وقالوا إنها خلاف الأصل فيقتصر فيها على الوارد. بناء على ذلك الأصل عندهم في صحة الجمع أن يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية، ومن هنا قالوا لو كان في سفر فجمع جمع تقديم ثم دخل مدينته وبلدته قبل أذان الثانية، يعني قبل دخول وقت الثانية، يلزم أن يعيدها تامة ولا تجزيه مقصورة مجموعة، وذلك لأنه توجه عليه الخطاب بدخول وقت الثانية، توجه عليه أربع ركعات وقد صلى ركعتين، فيلزمه أن يعيد ويعيدها تامة. وبناء على ذلك يشترط في الجمع لا يدخل وقت الثانية، أن يدخل وقت الثانية ولا يزال العذر بالإنسان، فإن كان جمعه لسفر فلا بد أن يكون مسافرا. وأما في مسألة المطر فقال بعض العلماء العبرة بحال الأداء، فإن كان حال أدائه معذورا بعذر الشرع من وجود المطر فحينئذ لا يؤثر زواله وذهابه أو انقطاعه، إذا انقطع المطر فإنه لا يلزمه أن يعيد. والذين قالوا إنه تلزمه الإعادة قالوا إن ظنه خاطئ، والقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، أي لا عبرة بالظن الذي بان خطأه، فهو يظن أن العذر يستمر، فلما تبين له أن العذر لم يستمر لزمه أن يعيد. وهذا القول لا شك أنه أحوط وأبرأ للذمة، لأنه إذا اختلف القولان وتعارض الأصلان رجع إلى الأصل السابق، فالأصل السابق أنه يصلي كل صلاة في وقتها، ولأن جمع المطر فيه ضعف وفيه كلام، ولذلك يبقى الإنسان على ما يبرئ ذمته ويبقى على الأصل الأقوى والأحفظ والأبرأ لدينه وعرضه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يشرع مسح الرقبة إذا هي في الرأس؟ نعم. هكذا رد السؤال يا شيخ. هذا من أغرب من رقبة في الرأس، ما تسمى رقبة، إذا كانت في الرأس لا تسمى رقبة، تسمى رأس، لأن الرأس من التراوس وهو العلو، ولذلك لا تعتبر. هذه كما قال الإمام أبي حنيفة: إذا لم تغرب الشمس، قال إذن يمد رجليه. رقبة في الرأس لا تسمى رقبة، هذه تسمى رأسا. ما هذا سؤال فرضي أكثر من أنه واقعي. إذا وجد أحد رقبته في رأسه مستعد أن أجيبه وأبين الحكم. نعم، الله تعالى. نعم، فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، وردت أسئلة كثيرة عن حكم مسح الرقبة عموما لأنها في الرأس، لأنها من الرأس، فهل تمسح؟ يقول هذه الأسئلة دائما بالشكل هذا. وردت إيش السؤال؟ يقول: وردت أسئلة كثيرة عن حكم مسح الرأس عموما لأنها من الرأس، فهل تمسح؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالرأس ينتهي بانتهاء حد الشعر المعروف الذي يكون عند بداية الرقبة مع الرأس، هذا هو الحد الذي أمر الله بمسحه، ما سفل من هذا من الرقبة، وهو الذي فيه القذال، حديث أبي داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح حتى بلغ القذال، هذا الحديث فيه ليث بن أبي سليم ويروي عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده. وكان العلماء رحمة الله عليهم تكلموا في ليث بن أبي سليم وضعفوه وهو ضعيف، لكن كذلك في إشكال أيضا في طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، حتى العلماء رحمة الله عليهم والأئمة والحفاظ لهم كلام فيه مشهور. المقصود أن هذا الحديث ليس بدليل على مشروعية مسح الرقبة لضعفه. ثم حديث أنها أمان من الغل يوم القيامة قلنا حديث ضعيف، فلما لم يثبت في ذلك حديث صحيح، والله تعالى أمرنا بمسح الرأس، فالرأس في لغة العرب ينتهي عند هذا الحد، وأما ما سفل منه هو الرقبة فإنه رقبة وليس برأس، ولذلك لا يعتبر من جنس ما أمر الله عز وجل بمسحه ولا يمسحه الإنسان. بل قال بعض العلماء مسح الرقبة بدعة ويشرع الإنسان أن ينكر فيه، لأنه ليس له أصل صحيح يعتمد عليه، ولذلك يقتصر على الحد الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل نستطيع أن نقيس أن من حلق رأسه لا يعيد وضوءه قياسا بمن تيمم ثم وجد ماء لا يتوضأ لأنه قد تطهر بالتيمم؟ من شرط صحة القياس أن لا يوجد فارق مؤثر بين الأصل والفرق. فالأصل عندنا من حلق شعر رأسه، والفرع عندنا من حلق شعر رأسه، والأصل من تيمم ووجد الماء. فإنك إذا نظرت إلى ماسح شعر رأسه فإنه ماسح لأصل وليس بماسح لبدل ولا قائم بطهارة بدلية، بل هو قائم بالفرض الأصلي، لأن شعر الرأس من الرأس وهو يسمى رأسا. قال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قالوا أخذ بشعر الرأس ولم يأخذ بالرأس نفسه، لأن الرأس لا يمسك، وإنما قصد أخذ برأس أخيه يجره إليه، قالوا إنه أخذ بشعر الرأس وجره. فوصف القرآن شعر الرأس بكونه رأسا، وأكد هذا في قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. إذن فقد سمى الله عز وجل الشعر نفسه رأسا، فأصبح أصلا بذاته. وأما بالنسبة للتيمم ومسح اليدين والوجه الكفين والوجه، فهذا على سبيل البدلية، وفرق بين الأصل والبدل، لأن البدل يزول بزوال عذره، وأما بالنسبة لمسح الرأس فإنه ليس بقضية عذر، إنما هو أصل قائم برأسه، فضعف الخلاف هنا وقوي الاعتبار هناك. ولذلك لو قيل بهذا القياس يرد عليه القادح الذي ذكرناه، وهو أحد 14 قادحة مؤثرة في القياس، وهو يوجب رده، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما أيضا حتى لو قاس حلق شعر الرأس على من تيمم ثم وجد الماء، هذا يشكل علينا من باب قياس المختلف فيه، رد المختلف فيه إلى المختلف فيه، لأن مسألة من وجد الماء أثناء الصلاة أو وجده قبل أن يتلبس بالصلاة فهي مسألة مختلف فيها. فبعض العلماء يرى أنه إذا وجد الماء أو رأى الماء أثناء الصلاة بطلت صلاته، وهو مذهب من القوة بمكان، ولذلك يرخص له ما لم ينتهي من صلاته، وبعضهم يشترط خروج الوقت، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ما حكم البيع والشراء بطريقة الاستبدال، بأن نعطي البائع جهازا أو سيارة مستعملة ونأخذ غيرها جديدة مع دفع فرق السعر؟ هذه المسألة جائزة، وجوازها بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، والسبب في ذلك أن الآلات والسيارات من جنس المعدودات، والمعدودات لا يجري فيها الربا، فيجوز أن تبيعها متفاضلة، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ البعير بالبعيرين من إبل الصدقة. وإنما يحرم الربا والزيادة في جنس المكيلات والموزونات، أما المعدود فيجوز أن تبيعه متفاضلا، تبادل القلم بالقلمين والساعة بالساعتين والثوب بالثوبين والناقة بالناقتين، وفي زماننا السيارة بالسيارتين والثلاجة بالثلاجتين، أو ثلاجة قديمة بثلاجة جديدة مع دفع الفرق، كل ذلك جائز ولا حرج فيه، لأنه ليس من جنس الربويات المحرمة لأنها معدودة. بل إنهم قالوا إن الحديد على قول الحنفية والحنابلة، لأنه لا يجري الربا في غير المطعومات إلا على مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، قيل إنها هي الأشهر وهي المذهب كما في الإنصاف على هذا القول. أما الجمهور يرون أن العلة في غير الطعام الثمانية، فلا يرون أي شيء مما لا يطعم، يرون أنه يجوز أن تبيعه متفاضلا. النحاس، الحديد، لو أن إنسان أراد أن يبني عمارته فبادل طن حديد بطنين لا حرج، لأن الحديد ليس بثمن ولا في حكم الثمن. وهكذا النحاس لو باع كيلو بكيلوين قالوا لا حرج. لا يرد الإشكال إلا على مذهب الحنفية الذين قالوا إن غير المطعومات التي هي الذهب والفضة العلة فيها الوزن، فقالوا كل معدن من غير الذهب والفضة ينظر فيه إلى كونه موزونا، فإن كان موزونا وجب بيعه مثلا بمثل يدا بيد. فالحديد إذا بيع يباع مثلا بمثل يدا بيد، فيرد الإشكال في السيارة فإن أصلها حديد، لكن قالوا شرط جريان الربا في الحديد ألا تخرجه الصنعة عن كونه موزونا إلى كونه معدودا. تطبيق ذلك، لو أن إنسانا أراد أن يبني عمارته فاشترى عددا من كيلو من الحديد ثم أراد أن يستبدله بحديد آخر متفاضل، لا يجوز لأنه موزون، وحينئذ لا يجوز أن يبيع طنه بطنين، ولا أن يبادل حديدا قديما بجديد مما يوزن ويدفع الفرق، لأنه الربا، لأنه موزون. أما لو أن هذا الحديث صنع فأصبح أبوابا أو نوافذ فقد أخرجته الصنعة عن كونه موزونا إلى كونه معدودا، ولذلك تبيعه بالعدد وتقول أريد نافذة أو نافذتين أو بابا أو بابين، ولا تقول أريد طنا من الأبواب أو طنا من النوافذ، إنما يباع بالعدد. فإذا أخرجته الصنعة إلى كونه معدودا جاز التفاضل فيه ولم يجز النساء. وحينئذ يقولون إنه يجوز الحديد، إذا كانت السيارة تصنع من حديد أو الثلاجة من حديد تقول إنه قد أخرجتها الصنعة عن كونها موزونة إلى كونها معدودة، وحينئذ يجوز أن تفاضلها في البيع ويجوز أن تدفع زيادة الفرق بينها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.